كأنه سحب طقوس في أوتار كمان وتنفرد لي ياما عود كهربان يتفرفط النور والحنان والأمان وينفلت من بين إيدينا زمان الشر شرق وغرب داخل في حشنا حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا الشر شرق وغرب داخل في حشنا حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا حوش وشرارة تفيش تشقق عروشنا وتغشنا المرايا تشوش وشوشنا وتهيل طناب عالهالة والهيلة ما طرطش رش عالوش بويا مدركش مين بالياش او مين رزينا الغش طرطش رش عالوش بويا مدركش مين بالياش او مين رزينا شاب الزمان وشقيق مش شكل ابويا شاهد وشوشنا تهنا بنشن وزين ولسه ياما وياما حنشوف كمان